بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. درسنا اليوم في أصول الفقه هو في مبحث جديد من مباحث الألفاظ، وقد عنون له الشيخ الألفاظ من ناحية شمولها. ونحن اليوم في الدرس 25 إن شاء الله، سنستوفي جزءا من هذا المبحث. يحدد الشيخ المبحث بقوله: هو مقدار ما تشمل عليه الألفاظ من أفراد أو أوصاف. يعني ينقسم هذا المبحث إلى قسمين، فما يشمل عليه من أفراد هو عام وخاص، وما يشمل عليه من أوصاف هو مطلق ومقيد. وإن شاء الله اليوم سنأخذ الخاص والعام، وفي درس قادم إن أحيانا الله نأخذ المطلق والمقيد، وبعد ذلك نبين الفرق بينهما. اللفظ من ناحية شمول للأفراد ينقسم إلى خاص وعام. يقول الشيخ: هذا باب خاض فيه علماء الأصول وكان موضع اختلافهم، لأنه يتصل بمكان أخبار الآحاد من عموم القرآن والقياس من النصوص. ويقول: سنتكلم في هذا الفصل عن تعريف العام والخاص والدلالة بينهما كل منهما وطرق تخصيص العام والتعارض بينهما. طيب، ما هو العام؟ العام قال الشيخ: هو اللفظ الدال على كثيرين المستغرق في دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. ويعرفه أيضا علماء الأصول فيقولون: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. فالرجال مثلا لفظ عام يدل على استغراق كل ما يصلح له اللفظ من حيث الوضع، كل رجل داخل تحت هذا اللفظ فهو لفظ عام. طيب، الحنفية شو عرفوا؟ قالوا: إنه لفظ ينتظم جميعا، سواء أكان باللفظ أم كان بالمعنى، والأول مثاله رجال، والثاني كالاسم الموصول الدال على الجمع وأسماء الشرط وغير ذلك، مثل القوم والجن والإنس، ومثلها الألفاظ الدالة على معنى الجمع. طبعا العلماء في مبحث آخر متوسع أكثر مما موجود في الكتاب ذكروا ألفاظ العموم التي في معنى الجمع، ذكروا منها المعرف بآل، المعرف بالإضافة، ألفاظ الشرط، الأسماء الموصولة، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، النكرة الموصوفة بوصف عام، هذه كلها وغيرها كثيرة ذكروا من أمثلة لهذه الألفاظ. طيب، ما هو الخاص؟ يتبين من تعريف العام أن الخاص هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد، أي اللفظ الدال على معنى واحد، سواء كان ذلك المعنى جنسا كحيوان، أو نوعا كإنسان وكرجل، أم كان شخصا كزيد وإبراهيم، ما دام المسمى المراد واحد وهو الخاص. دلالة الخاص شنو؟ باتفاق أهل العلم أن دلالة الخاص قطعية، ومعنى ذلك احتمال نفي الاحتمال الناشئ عن الدليل. هذا هو ما جاء به الشرع ومراده لا يحتمل أي شيء آخر. ما هي دلالة العام؟ طبعا هذه المسألة هي من أهم مسائل هذا الباب، وتقريبا بنى عليها كل مسائل الباب القادمة، مسألة دلالة العام، ولهذا يسميها بعض الأصوليين أم الباب. فيها خلاف ما بين الحنفية والجمهور. طبعا الحنفية وافقهم في ذلك الإمام الشاطبي من المالكية، فقالوا إن دلالة العام قطعية، حالها حال دلالة الخاص، واستدلوا لذلك باللغة وبالعقل، واستدلوا أيضا باستدلالات الصحابة في العمومات، في العموميات في وجوب العمل. مثلا قالوا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. قالوا هذا اللفظ يشمل عدة كل معتد لآثار الحيض يأسا أو صغرا، وسواء كانت الفرقة من طلاق أم من فسخ بعد الدخول. أما الجمهور فقالوا، ومعهم طبعا الجمهور اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة، وإن كان المالكية عندهم رأي آخر شوية، يعني خلينا نقول جامع بين الرأيين، نجي عليه إن شاء الله. الجمهور ومعهم علماء سمرقند من الحنفية قالوا إن العام لا يدل على كل ما يشمل عليه دلالة قطعية، بل دلالته على هذا العموم ظنية، لأنه من قبيل الظاهر، والظاهر اللي أخذناه يحتمل التخصيص، ولهذا قالوا ما من عام إلا وخصص، واستدلوا بأدلة كثيرة. قال ابن السبكي في جمع الجوامع ودلالته على أصل المعنى قطعية، وهو عن الشافعي، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية، وهو عن الشافعية، وعن الحنفية قطعية، أي دلالته قطعية. يعني يريد يقول ابن السبكي دلالة العام على أصل المعنى قطعية، لكن دلالته على كل فرد من أفراده بالخصوص هذه دلالة ظنية. وقالوا ردون على الحنفية، قالوا لهم الحنفية أن تخالفون العرف الشرعي. عرف الشرعي لما يطلق الأمر يريد به العموم، ولهذا هو قطعي، وإذا أردنا نخصصه لازم نجيب بقوته ونخصصه، أو يبقى على عمومه وقطعيته. هذا هو العرف الشرعي. قال الجمهور نحن لا نخالف العرف الشرعي في كون اللفظ دال على العموم، ولكن بالاستقراء وجدنا أن الشرع لا يجعل العموم مرادا له في الغالب، في الغالب لا يجعل العموم هو المراد، هذاك عرف اللغة اللي يجعل العموم هو المراد، وعرف الشرع عندنا مقدم على عرف اللغة. خلاصة هذا الكلام إنه الحنفية عندهم أنه العام ما دل على معناه دلالة قطعية وقبل الاحتمال. طيب، والجمهور هو الذي له معنى واحد ولا يقبل أي احتمال حتى لو كان الاحتمال مرجوحا. طيب، شنو الفرق بينهم هنا؟ لما تركز وتدقق يتبين أن القطع عند الحنفية هو الظن عند الجمهور، لأن يقولون دلالته قطعية ويقبل الاحتمال، هو هذا الظن، ولهذا اختلف المعنى عندهم. ثمرة هذا الخلاف اللي بسببه سمي أم الكتاب هذا المبحث هو في المعارضة بين عام القرآن وبعض أخبار الآحاد والقياس. هل يعارض عموم القرآن بخبر الآحاد وبالقياس؟ الشافعي وأحمد يقولون نعم، خبر الآحاد إذا كان خاصا وعارض عام القرآن خصصه، فيصير العام غير دال على ما يشمل عليه لفظه، بل على ما يشمل عليه، على بعض ما يشمل عليه، وذلك لأن العام وإن كان قطعيا في سنده هو ظني في دلالته، وخاص السنة إذا كان خبر آحاد فهو ظني في سنده ولكنه قطعي في دلالته. الحنفية إيش قالوا؟ قالوا العام قطعي، ولهذا لا تنهض أخبار الآحاد أو القياس عندهم في تخصيص عام القرآن، لأن الظن لا يخصص القطعي. شافعية قالوا لهم الجمهور هذا مبيان لتبين للناس، والسنة هنا تبين. قالوا التخصيص عندنا ليس بيان، لكنه إبطال للعمل ببعض العام، وهذا يقتضي قطعي حتى يخصص مثل هذا القطعي. مثال ذلك حتى تبين المسألة شنو ثمرة الخلاف، لما نأتي إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب أنا فيها شي يقولون، قالوا إن النص عام مبين فلا يشترط ترتيبا بين أعضاء الوضوء، إذ الواو هنا لا تقتضي الترتيب، ولهذا عندما تسأل الحنفي تقول له هذا الترتيب واجب سنة شيء شنو حكمه في الوضوء، يقول لك الذي ورد في الشرع هو هذا الوضوء، فإن قدمت اليد على الرجل أو الرجل على اليد أو الوجه أو غيرها فلا ضير في ذلك. وعلى ذلك لو غسل الوجه بعد اليدين أو الرجلين قبل المسح يجوز. الشافعية والحنابلة والمالكية اشترطوا الترتيب، شنو دليلكم؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه. الحديث، فهذا يدل على التزام الترتيب، ولكن الحنفية يأخذون بنص الآية في أصل الوجوب ويعتبرون الإلزام الترتيب الذي نص عليه الحديث من قبيل الأخذ بالنسبة المؤكدة، يعني ما عندهم إشكال، لكن لو خالف لا يخالف قطعا. المالكية أخذوا طريقا وسطا فقالوا إن مالكا يجعل خبر الآحاد مخصصا لعام القرآن بشرط أن يعاضده عمل أهل المدينة أو يعاضده القياس. فقالوا مثلا: حرم مالك لحم كل ذي ناب من السباع، وكان ذلك تخصيصا لعام القرآن، وذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه مالك بالموطأ في ذلك، وقال: وهو الأمر عندنا، أي يقصد أهل المدينة. طيب إذا لم يعاضد خبر الآحاد قياس أو عمل أهل المدينة، يعمل بالعام ويضعف الخبر، كما في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. قال: هو رد لعموم ما يفهم من قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وقال: وكيف يؤكل صيده ويكون نجسا؟ من هذا، من هنا تلاحظ وتفهم لماذا الجمهور اشترطوا الترتيب، لماذا الحنفية لم يقولوا بالترتيب، لماذا المالكية لم يقولوا بنجاسة الكلب. تفهم أنهم يفعلون ذلك لقواعد أصيلة عندهم وليس لاختيارهم الخلاف فيما بينهم. طيب، ولكن بقي الدفاع عن السنة وعن عموم القرآن دفاعا كبيرا، وألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة. فمثلا ابن القيم ينحى هذا المنحى ويقول في رد السنن المخصصة لعموم القرآن بإطلاق: لو ساغ رد سنن رسول الله لما فهمه الرجل من ظاهر القرآن لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالكلية، فما من أحد يحتج بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا يمكنه أن يتشبث بعموم آية أول إطلاقها ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق فلا يقبل. شرد عليه الشاطبي في إهمال عمومات القرآن أو ادعاء أنها قابلة للتخصيص دائما، يقول: وإن الخلاف في ظاهر الأمر شنيع، لأن غالب الأدلة الشرعية هي العمومات، فإذا اعتبرت من المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه من أن جميع عموميات القرآن أو غالبها مخصص، صار معظم الشريعة مختلفا فيه، أهو حجة أم لا؟ وقد أدى هذا إلى شناعة أخرى، وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقة العموم. شوف، كل واحد من العلماء بدأ يأتي بأدلة تثبت صحة وجهة نظره. طيب، تخصيص العام هذا العام كيف يخصص؟ الجمهور قالوا: يدل على كل ما يشمله، وإن كانوا قد اختلفوا في دلالته على كل ما يشمله اللفظ، أهي قطعية أم ظنية على النحو الذي بينا وبينا نتائجه. طيب، الحنفية شو يقولون؟ يقولون المخصص للعام هو اللفظ المستقل، لازم يجي لفظ مستقل ومقترن به في الزمن الذي يكون في قوة العام من حيث القطعية والظنية. يشترطون أنه يكون متصل ويكون بقوة العام. قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قالوا: فإن هذا اللفظ العام قد خصص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. قالوا: وبمثله يخصص عام القرآن القطعي. طيب، إذن شرط الحنفية أن يكون مقترن بالزمن وأن يكون متصل، وإذا كان المخصص غير مقترن عندهم في الزمان مع العام يعتبرونه ناسخا ولا يعتبر مخصصا، يعتبرونه إيش؟ ناسخ، ولا يعتبرونه مخصصا. طيب، وجهة نظر الجمهور أن التخصيص للعام يكون بالمتصل وغير المتصل، ويكون بالمقترن زمانا وغير المقترن، وذلك لأن المخصص بيان للعام، وذلك يكون التخصيص عندهم بالاستثناء والوصف والغاية والشرط. والقرافي تقريبا عد 15 مخصصا. نرجع نقول كل هذا الخلاف حدث بسبب إيش؟ هو تخصيص العام بخبر الآحاد وبالقياس، فهي مسألة مشتهرة جدا. طيب، إذا تعارض العام والخاص، جينا على العمل الآن، في هناك لفظ عام وعارضه لفظ خاص، ماذا نفعل؟ الحنفية يقولون إن اقترنا في الزمان خصص الخاص العام، لأن شروط التخصيص قد وجدت عندهم، وإذ لم يقترنا في الزمان فإن العام إن كان متأخرا نسخ الخاص، وإن كان الخاص هو المتأخر نسخ العام في بعض أفراده. قال لك اقترنوا فيما بينهم، الخاص يخصص العام، إذا لم يقترنوا فالمتأخر يخصص المتقدم، حتى وإن كان المتأخر عاما فإنه يخصص الخاص. أما الجمهور فيقولون أنه لا يتصور هناك تعارض بين العام والخاص، لأن الخاص والعام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاص يكون مبينا للعام، فما في بيناتهم تعارض، ذلك أن العام من قبيل الظاهر محتمل دائما للبيان مع العمل به على مقتضى عمومه، حتى يعلن الدليل الخاص في موضعه فإنه يبينه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما سقته السماء ففيه العشر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الجمهور اعتبر الحديث الثاني مبين للحديث الأول، إذ الأول عام بين أصل الوجوب ومقدار الخارج من الزكاة اللي هو عشر، والثاني بين النصاب اللي هو خمسة أوسق. لكن الحنفية يقولون أنه الثاني ينسخ بالأول، إذ اعتبروه متأخرا عنه، وعلى ذلك ليس عند أبي حنيفة نصاب للزكاة الزروع. قالوا الأول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا خاص. الثاني ما سقته السماء ففيه العشر، هذا عام، لكنه لأن متأخر نسخ الحديث خمسة أوسق، ولذلك فلا نصاب في هذه الزكاة وفيها العشر. إذن الحنفية عندهم العام قطعي والخاص قطعي، وعند التعارض ينظر للتأريخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. طيب، الآن ثمرة هذا الكلام كله، أثر الخلاف في معنى القطعية شنو؟ أولا، عند الحنفية إذا ورد العام يجب العمل به دون انتظار المخصص لأنه قطعي. عند الجمهور لا يجب العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص، فإذا وجدنا خصصه، ما وجدنا نعمل بالعام ويبقى احتمال تخصيصه قائم. عند الجمهور يجوز تخصيص العام بالدليل الظني كخبر الآحاد والقياس. عند الحنفية لا يخصص بالآحاد والقياس لأن دلالة العام قطعية. طيب، الجمهور لا يحصل تعارض بين العام والخاص لاختلاف الدلالة بينهما. عند الحنفية يحصل التعارض بينهما، فعند الاقتران يخصص، وعند عدم الاقتران ينسخ المتأخر المتقدم، كما في حديث فيما سقط السماء العشر وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فبذلك بينا معنى العام ومعنى الخاص والاختلاف الحاصل فيما بينهم وثمرة هذا الخلاف، وإن شاء الله تعالى نكمل هذا الموضوع في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.